الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل شرح العقيدة الواسطية، وقد وصلنا عند قول المؤلف قال رحمه الله: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. السنة وهي الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو ترك، هذه كلها من السنة. سنة النبي عليه الصلاة والسلام قول وفعل وتقرير وترك، هذه كلها سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ففعله سنة وتركه مع وجود سبب سنة. طيب، يقول: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. تفسر القرآن فتوضحه وتبين المراد منه. فمن تفسير السنة للقرآن ما مر معنا في قوله تعالى: للذين أحسن حسنة وزيادة. فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنها النظر إلى وجه الله، أن الزيادة النظر إلى وجه الله. وتبينه، تبين المجمل. آيات كثيرة جاءت بالأمر بالصلاة، جاءت السنة فبينتها أنها خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخره. وكذلك تدل عليه، أي السنة تدل على ما في القرآن، فهي تفسره وتبينه وتوضحه وتأتي بما أتى به القرآن، فهي مؤيدة لما في القرآن. كم السلام. بل إن ما من آية في القرآن إلا وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، إما من قوله أو فعله أو تقريره أو تركه، علمه من علمه وجهله من جهله. قال: وتدل عليه وتعبر عنه. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها للمعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. لما كانت السنة مبينة القرآن ومؤيدة لما في القرآن، فقد جاء في السنة أحاديث كثيرة فيها ذكر لأسماء، فيها ذكر لأسماء الله عز وجل وذكر لصفاته. هناك أسماء وصفات لله عز وجل جاءت عن طريق السنة ولم تأتي في القرآن، كاسم الشافي مثلا، هو اسم من أسماء الله ثبت في السنة، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات. قال: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. ليس كل حديث، فالحديث الضعيف لا يؤخذ منه حكم ولا يؤخذ منه إثبات صفة أو اسم لله، فلا بد أن يكون الحديث صحيحا وإن لم يكن متواترا. فلا يشترط التواتر، وإنما يشترط أن يكون صحيحا فقط. وعليه فأحاديث الأحاد فإنها مقبولة، وأجمع أهل السنة على ذلك، فهي مقبولة في باب العقيدة وغيرها، بل أجمع أهل السنة، وذكر الإجماع بن عبد البر بن تيمية وغيرهما أن حديث الأحاد تؤخذ في جميع الأبواب ومنها العقائد. طيب، قال: من الأحاديث الصحاحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، يعني من الأحاديث ما تلقاه أهل العلم بالقبول. هذه وإن كانت ضعيفة، لكن هذه الأحاديث قبل أهل العلم لما حوته من المعاني الصحيحة التي دل عليها أحاديث أخرى صحيحة أو آيات من كتاب الله. ولا لا يمكن أن أهل السنة يتواردون على قبول حديث ضعيف ومعناه غير صحيح، لا يمكن. الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وبعض أهل العلم قد يذكر حديثا في كتب في عقيدة من العقائد والحديث ضعيف، والجواب عنه أن يقال أولا كل يؤخذ من قوله ويرد فهو غير معصوم، هذه من جهة. من جهة أخرى التصحيح والتضعيف أمر نسبي، فقد يراه فلان صحيحا والآخر يراه ضعيفا، وقد يكون هذا العالم قد وقف على شيء من أسانيد الأحاديث لم تصل إلينا فلذلك صححه، وقد يكون هذا الحديث أصله صحيح يعني أصله في بخاري مسلم لكن هو ذكر رواية عند غير صحيحين عند ابن ماجه مثلا أو البيهقي أو غيرهما، هذه رواية ضعيفة لكن أصل الحديث صحيح أصلا في البخاري ومسلم، واضح؟ طيب قال مثل قوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر الأخير فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة صحيحين في البخاري ومسلم في إثبات صفة النزول، ومر معنا الآيات التي فيها ذكر الإتيان والمجيء وتشقق السماء تدل على نزول الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث. طيب قال وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث وحديث طويل رواه البخاري ومسلم، وهذا فيه إثبات صفة الفرح لله، فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، ويدل على ذلك هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده. قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة، رواه البخاري ومسلم، وهذا فيه إثبات صفة الضحك. قال يضحك الله، يضحك فعل والله فاعل، فالفعل يضحك أسند إلى الفاعل، الله عز وجل يضحك، لكن هذا الضحك يليق به سبحانه وتعالى بجلاله لا يماثل ضحك المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو سبحانه لم يكن له كفوا أحد. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هذا الحديث الرواية الصحيحة قال هنا عجب ربنا، والرواية الصحيحة يضحك ربنا، ولكن جاء في القرآن ما يدل على إثبات صفة العجب لله، قال بل عجبت ويسخرون، في القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون، ففي إثبات صفة العجب وكذلك إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. فهنا قال عجب ربنا من قنوط عباده أي شدة يأسهم، وقرب غيره أي وقرب تغيره لهذه الشدة أنه سيفرج عنهم، ينظر إليكم أزلين قنطين يعني آيسين وفي ضعف، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط أي يكفي يكفي. وهذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى، وهي صفة خبرية. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، فينادي بصوت، هذا مر معنا أن النداء يكون بصوت، لأن التكلم قد يكون إسرارا، قال بصوت خفي بينك وبين الذي بجانبك حتى لا يسمع الثالث، وقد يكون نجوى وهو صوت يسمعه القريب فقط، وقد يكون نداء هو بصوت عالي، هذا يكون لمن كان بعيدا عنك فتناديه، فالنداء لا يكون إلا بصوت، وهذا يدل على أن كلام الله عز وجل لا كما يقوله المبتدعة أنه كلام نفسي، وإنما هو كلام بحرف وصوت، صوت لأنه نداء، وحرف لأن المنادى يفهم الكلام فيكون جوابه وفق ما سمعه من الكلام، فهو يسمع حروفا فيجيب. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكم إن الشيطان لكم عدو مبين. الله يخاطب من؟ آدم وحواء. فكان الجواب قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فهم سمعوا صوت وفهموا الكلام فهو بحروف، فكان الجواب وفق ما سمعوا. فكلام الله بصوت وحرف، كما يدل عليه أيضا هذا الحديث، فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إلى آخره، رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان، وهذا فيه إثبات صفة الكلام سيكلمه ربه. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء، وهذا فيه إثبات صفة العلو، فالسماء يراد بها العلو. مر معنا أن كلمة السماء إما يراد بها هذه المخلوقة السقف المرفوع، وإما أن يراد بها العلو، وإما أن يراد بها المطر. أما المطر حديث زيد بن خالد قال على إثر سماء كانت من الليل، أي على إثر مطر كان من الليل، لأنه يأتي من جهة العلو. وكلمة السماء تطلق على السقف المرفوع، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، ويطلق تطلق السماء على العلو كما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وكما في هذا الحديث إن ربنا الله الذي السماء أي في العلو. فإن قال قائل هنا السماء لماذا لا نقول أنها السقف المرفوع؟ لماذا قلنا أنها في العلو؟ لماذا خصصنا هذا؟ لأن الله عز وجل بآيات أخرى في آيات أخرى يوصف بالعلو، هذه من جهة. من جهة أخرى لو قلنا أن هذه السماء بمعنى السقف المرفوع فتكون كلمة في بمعنى على، أي على السماء، كما قال سبحانه فسيروا في الأرض أي على الأرض. ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، في إثبات صفة الرحمة. قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنت أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، رواه أبو داود. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أي من في العلو ومن على، أي نعم نعم نعم نعم. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا حديث العباس بن عبد المطلب أن السماوات بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، والبحر فوق السماوات وفوقه العرش وهو مستوي على عرشه سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم سبحانه وتعالى، وهذا يدل على استوائه على عرشه، لأن الاستواء هو علو خاص، وهنا قال والله فوق عرشه، قال سبحانه الرحمن على العرش استوى. تذكرت الآن آية احنا ذكرنا في 6 مواضع صح؟ ما ذكرنا سورة الفرقان، ذكرنا سورة الفرقان أكيد، ما ذكرنا الفرقان، ها الأعراف ثم استوى على العرش، الأعراف ويونس والرعد طه، لا لا لا لا أتكلم استوى على العرش، استوى على العرش في الأعراف ويونس والرعد وطه السجدة والحديد. طيب والفرقان يريد هذه فقط، لكن ذكرت الآن في الفرقان فيها نعم فيها على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، صوت الفرقان طيب قال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. وقوله الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث معاوية بن حكم السلمي لما ضرب الجارية ثم ندم فأراد أن يعتقها، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء. وهذا فيه رد على المبتدعة الذين يقولون لا يجوز أن تقول أين الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله للجارية، يريد أن يعلم هل هي مؤمنة حتى يعتقها أم لا. فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، أي في العلو أو على السماء يعني. فقال من أنا؟ قال أنا أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فالذي يثبت العلو لله فهذا مؤمن. طيب وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وهذا فيه إثبات المعية لله، ومعية الله عز وجل مرت معنا أنها على نوعين، معية عامة وهذه تتضمن الإحاطة والعلم فلا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، وهناك معية خاصة وتتضمن التأييد والنصرة والحفظ والإعانة، وهذه تكون خاصة لبعض الناس وهم المحسنون المتقون الصابرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا. واضح؟ فمعية الله عامة وخاصة. قال وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبسقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه. هذا فيها إثبات صفة ها فإن الله قبل وجه من؟ وجه المصلي. طيب ها فيها إثبات صفة القرب لله، الله عز وجل قريب، وإن كان وهذا لا ينافي أنه أمامه أن يكون في العلو، لا منافات. لأن الآن ولله المثل الأعلى، أعطيكم إذا كان هناك شيء صغير وضعت فوقه شيء كبير جدا، فيكون هذا الكبير محيط بهذا الصغير وهو فوقه وأيضا يراه أمامه، صح؟ فلا منافات. وكذلك أنت ترى هذا في بعض المخلوقات، الحين الشمس أول ما تشرق وأنت تجلس تراها أمامك وهي أيضا فوق، واضح؟ والله سبحانه وتعالى مع علوه كما سيذكر المؤلف قريب من عباده سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب وقوله اللهم رب السماوات السبع، رب الأرض، رب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة، أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، أقضي عني الدين واغنني من الفقر. وهذا الذكر يقال عند النوم، وفيه إثبات أكثر من صفة لله سبحانه وتعالى. نعم إثبات، نعم الأولية، فهو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء فهو قريب. وكذلك صفة العلو، من أين تؤخذ صفة العلو؟ منزل التوراة. طيب قال وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. الله عز وجل الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. رواه البخاري ومسلم. فيه إثبات صفة السمع والقرب، ونفى عنه الصمم، ونفى عنه الغياب لكمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال علمه. طيب قال وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته وفي رواية لا تضامون لا يحصل لكم زحام في رؤيته فالكل يرى الله إذا كانها الجنة يرى الله عز وجل دون زحام ودون مشقة قال كما ترون القمر الآن الناس يرون القمر كلهم صح هل يحصل لهم ضيم بخلاف إذا أردت أن ترى شيئا في مكان معين يحصل زحام الكل يريد أن يراه لكن القمر الكل يراه بدون تعب كذلك أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم يرون الله عز وجل دون تعب وهذا أعظم نعيم يتنعم بها الجنة قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وهنا قوله كما ترون القمر هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي أي كما أنكم ترون القمر لا يحصل لكم ضيم كذلك سترون الله عز وجل قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبه فافعلوا فمن أسباب نيل هذا الثواب العظيم وهو النظر إلى الله سبحانه وتعالى المحافظة على صلاتي الفجر والعصر قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فالمؤلف لا يريد في ذكر هذه الأحاديث يعني ذكر جميع الأحاديث وإنما ذكر بعضا منها ولا هناك أحاديث أخرى فيها ذكر لصفات الله سبحانه وتعالى قال فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وهذا مر معنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ثم قال رحمه الله تعالى بل هم الوسط أي أهل السنة والجماعة هم وسط ومعنى الوسط أي الاعتدال هم أهل الوسط أي أهل اعتدال بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم الأمة الإسلامية هي أفضل الأمم من سبق من اليهود والنصارى وغيرهم والأمة الإسلامية للأسف تفرقت فهي فرق وأحزاب وأفضلها وخيرها هم أهل السنة والجماعة من هم أهل السنة والجماعة بينهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة كل هذه الفرق في النار وهم مسلمون لكن لما تركوا طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كان مآلهم إلى النار لكن لا يلزم الخلود لكن الشاهد أنهم أهل انحراف وأهل زيغ وأهل ضلال قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هم يا رسول الله أي نريد هذه الفرقة الناجية حتى نسلك طريقها لم يسألوا عن الضلال لأن الضلال شعبه كثيرة يريدون فقط الطريق المستقيم الموصل إلى جنات الله فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام من هم يا رسول الله قال هم الجماعة هم الجماعة وفي رواية هم مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي معنى أنا عليه اليوم وأصحابي فكل من تمسك على ما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام فإنه بإذن الله عز وجل يكون من الفرقة الناجية وهذا هو الميزان الذي تعرف به الحق من الباطل فانظر أي عبادة أي شيء يتعلق بالدين هل جاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان الجواب نعم فاقبله وإذا كان الجواب لا فانظر هل جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه فإذا كان الجواب نعم فاقبله بل يجب عليك أن تقبله فإن لم يرد فإنه يكون مردودا واضح فالطريق الوحيد الذي يوصل إلى جنات النعيم هو الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وقد ذكر الله عز وجل في كتابه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته أن الطريق المرضي عنده سبحانه وتعالى هو الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم قال سبحانه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال ابن القيم وغيره معنى الآية إن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد ضلوا. والله عز وجل خاطب من يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فإن آمنوا بمثل، انظر قال بمثل، والمماثلة تدل على المطابقة، فتكون متبعة للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في جميع أبواب الدين، سواء كان يتعلق بالعقيدة أو كان يتعلق في الأمور العملية كالصلاة وغيرها، أو كان يتعلق بالسلوك والعبادة الأداب والأخلاق وغيرها. وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما المراد بالمؤمنين هنا؟ صحابة، لأن الآية لما نزلت لم يكن هناك مؤمن إلا صحابة. قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فكل طريق غير طريق الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام فهو مؤدي إلى النار، والعكس بالعكس، الطريق الموصل إلى الجنة هو الذي رسمه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالدين كامل، لا يمكن للمسلم أن يأتي بشيء جديد، بل الذي يأتي بشيء جديد ففعله إذا تأمله الإنسان علم أن هذا الفعل نوع من الشرك، فالابتداع نوع من الشرك، لأنه شارك الله عز وجل بالتشريع وبإتيان الأحكام، بإتيان في هذا الدين بأحكام جديدة. لذلك الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، سماهم شركاء. حقيقة البدعة وشرك، شارك الله عز وجل في شيء من خصائصه، ومن خصائص الله هو التشريع تحكيم، فلا يجوز لأحد أن يشارك الله عز وجل فيما اختص به سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن أهل السنة والجماعة وهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هم الفرقة الوسط، أي العدل الخيار، وما سواهم فليسوا كذلك، فهم متوعدون بنار جهنم والعياذ بالله. فلذلك المسلم لا تحصل له النجاة إلا إذا سلك طريق الصحابة بإتقان بكل شيء، بكل مسائل الدين. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي بإتقان، اتبعوهم في كل شيء. النتيجة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها. طيب نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.